شبكة مزامير آل داود تقدم. أصحاب الجنة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Thank you. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله

والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك والله الخالق البارئ والله الخالق البارئ المصور

عشان دلوقتي انت قدامنا شخصيات مش لازم عشان اذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن حل بهذا

كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. سلم يا رب سلم. آه يا منجم الله. وما أدراك ما هي. نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب